حاجز الصمت انكسر، مخبأ الشعر انفجر، أعلنت حالة خطر، أعلنت حالة خطر، حاجز الصمت انكسر، مخبأ الشعر انفجر، أعلنت حالة خطر، حاجز الصمت انكسر، مخبأ الشعر انفجر، أعلنت حالة خطر، تناثرت كلماتي، تفرقت آهاتي، وقد على رغم صداها صوت تكبيراتي، تبعثرت أبياتي، تسربت أناتي، وقد على رغم صداها صوت تكبيراتي، حاجز الصمت انكسر، مخبأ الشعر انفجر، حاجز الصمت انكسر، مخبأ الشعر انفجر، واشتكى الليل ينادي نورك علمية وشوقا، عودي والتمحي سوادي، عودي يا علمية وشوقا، واشتكى الليل ينادي نورك علمية وشوقا، عودي والتمحي سوادي، عودي يا علمية وشوقا، أقسمنا وربي عدنا لتعودي، ها نحن نلبي، أقسمنا وربي عدنا لتعودي، ها نحن نلبي، روحي وقلبي إنها العلمية، شوقي وحبي إنها العلمية، روحي وقلبي إنها العلمية، شوقي وحبي إنها العلمية، نسمة دربي عقلي ولبي، نسمة دربي عقلي ولبي، نجم سما وسط السماء، نحن جئنا نلبي، روحي وقلبي إنها العلمية، شوقي وحبي إنها العلمية، نسمة دربي إنها العلمية، عقلي ولبي إنها العلمية، نجم سما وسط السماء، نحن جئنا نلبي، قد تدفقت حروفي من فمي مثل الشرر، تنقش الشعر بلحن كاسر لا ينكسر، تكتب القصة التي أدهشت كل البشر، تكتب القصة التي أدهشت كل البشر، ثم صوتها بصوت علمية، عدنا لتعودي، ها نحن نلبي، روحي وقلبي العلمية، شوقي وحبي إنها العلمية، نسمة دربي إنها العلمية، عقلي ولبي إنها العلمية، نجم سما وسط السماء، نحن جئنا نلبي، مخبأ الشعر انفجر، حاجز الصمت انكسر، مخبأ الشعر انفجر، واشتكى الليل ينادي نورك علمية وشوقا، عودي والتمحي سوادي، عودي يا علمية وشوقا، أقسمنا وربي عدنا لتعودي، ها نحن نلبي، أقسمنا وربي عدنا لتعودي، ها نحن نلبي، روحي وقلبي إنها العلمية، شوقي وحبي إنها العلمية، روحي وقلبي العلمية، شوقي وحبي العلمية، نسمة دربي العلمية، عقلي ولبي نجم سما وسط السماء، نحن جئنا نلبي، قد تعهدنا معا نعلي البناء شامخا حتى يصافح السماء، حاملا فوق شموخه اللواء، حاملا فوق شموخه اللواء، سوف نبنيه بأيد علمية، أقسمنا وربي عدنا لتعودي، ها نحن نلبي، روحي وقلبي إنها العلمية، شوقي وحبي إنها العلمية، نسمة دربي إنها العلمية، عقلي ولبي إنها العلمية، نجم سما وسط السماء، نحن جئنا نلبي، حاجز الصمت انكسر، مخبأ الشعر انفجر، حاجز الصمت انكسر، مخبأ الشعر انفجر، واشتكى الليل ينادي نورك علمية وشوقا، والتمحي سوادي، عودي يا علمية وشوقا، أقسمنا وربي عدنا لتعودي، ها نحن نلبي، أقسمنا وربي عدنا لتعودي، ها نحن نلبي، روحي وقلبي إنها العلمية، شوقي وحبي إنها العلمية، روحي وقلبي إنها العلمية، شوقي وحبي إنها العلمية، نسمة دربي إنها العلمية، عقلي ولبي إنها العلمية، نجم سما وسط السماء، نحن جئنا نلبي، يا جمعنا الأبية استعدي، إننا خير من يجيد التحدي، ولعهد الماكرين المتردي، ولعهد الماكرين المتردي، دام فينا عهدك يا العلمية، عدنا لتعودي، ها نحن نلبي، روحي وقلبي إنها العلمية، شوقي وحبي إنها العلمية، نسمة دربي إنها العلمية، عقلي ولبي إنها العلمية، نجم سما وسط السماء، نحن جئنا نلبي، روحي وقلبي إنها العلمية.